بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف والشارح والجامع رحمه الله جميعا: وهو الإيمان بالله، يعني بما يعني وبما وصف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الإيمان بالله، يعني ما ذكر سابقا، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية أهل السنة المصورة القيام، أهل السنة الجمع المصورة القيام الساعة. ما هو اعتقادهم؟ الإيمان بالله. نعم. يعني والمصنف قال رحمه الله قال أما بعد، ما قال وبعد، لأنه لم يثبت النبي عن النبي عليه السلام أنه قال في مراسلاته أو في خطب افتتاحه وبعد، وإنما الوارد أما بعد. نعم. قال وهو الإيمان، وهو الإيمان بالله يعني وبما وصف به نفسه في كتابه. نعم. وملائكته. لحظة. يعني اعتقاد أهل السنة الجماعة الإيمان بالله، وهذه اللفظة الإيمان بالله جميع أصول وفروع الدين ترجع إليها، ففيها توحيد الربوبية والألوهية والإيمان والأسماء والصفات والإيمان بالملائكة والبعث والنشور والرسل وغير ذلك. نعم. فالإيمان بالله هو الأصل، وما بعده أصل لكن متفرع عن هذا الأصل. نعم. ذلك قوله الإيمان بالله يعني من إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله وما نفاه عنه وما نفاه عن نفسه عز وجل وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ملائكته. وملائكته الكرام. والإيمان بالله وملائكته. وملائكته الكرام بوجودهم الكرام. اشتهر بالكرام. الكرام بوجود. اشتهر بالكرام. صفة. صفة. نعم. بوجودهم وعددهم إجمالا في الإجمال. يعني مما يقتضيه الإيمان بالملائكة الإيمان بوجودهم، يعني نؤمن بأن هناك خلق خلقهم الله من نور اسمهم الملائكة، ونؤمن بعددهم أن عددهم كثير، ونؤمن كذلك بأعمالهم. نعم. قال إجمالا في الإجمال في الإجمالي. إجمالا في الإجمالي يعني بأن هناك ملائكة وعددهم كثير على ما جاء فيه مجملا. قولوا آمنا ولكن البر من آمن بالله والملائكة، فنقول نؤمن بالملائكة. تمام. نعم. هذا بالإجمال. إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل. وتفصيلا في التفصيل يعني كل ما جاء تفصيل في شأن الملائكة نؤمن به، مثل أسمائهم جبريل ميكائيل مالك وأعمالهم، وما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أتحدث عن ملك من الملائكة ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 عام، وهكذا كل ما أتى في وصف منه لا يأكلون لا يشربون لا يتناكحون. نعم. نعم. معنى إجمالا أنك تؤمن بهم جميعا، جميع ما جاء عن الله فيهم، والتفصيل إذا بلغك تفصيلا تفصيلا تسميته. أي تسميته، إذا بلغك تفصيلا تسميته يعني سمي بالتفصيل، جبريل ميكائيل ملك الأجنة وهكذا الأرواح نزل الأرواح، كل ما سمي نؤمن به مما ثبت في كتاب مما جاء في كتاب الله أو ثبت في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا بلغك تفصيلا تسميته، وكذلك الرسل الذين جاءت تسميتهم نؤمن بهم تفصيلا. نعم. والذي جاء تسميته في القرآن كم واحد؟ 25 نبي في كتاب الله نؤمن بهم بأسمائهم. نعم. وكتبه. نعم. كذلك الكتب، ومما ذكر الله عز وجل في كتبه توراة الإنجيل صحف إبراهيم وموسى الزبر القرآن. نعم. وكذلك الإيمان بكتبه ورسله، وكذلك الإيمان برسله إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل. نعم. الرسل إجمالا في الإجمال نؤمن بأن الله بعث رسلا كما قال سبحانه في الإجمال كما قال سبحانه: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا نقصصهم عليك. وقال سبحانه: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. هذا في الإجمال. في التفصيل شعيب، لوط، وهكذا عليهم السلام. يعني والبعث بعد الموت، والجهلة يستبعدون إعادة أجزاء هذا البدن بعد بلائه، بعد بلائه فلذلك لذلك الشيخ رحمه الله يقول يستبعدون إعادة أجساد هذه بعد بلائها، لكن يقولون صحيح الله يقدر أن يبعث خلقا جديدا، نعم، لكن نعودنا كما كنا لا، أئذا كنا عظاما نخرة، أئذا متنا أئذا كنا عظاما رفاتا، أئنا لمبعثون خلقا جديدا. نعم، هنا الإشكال عندهم والعياذ بالله. نعم. فلذلك ذكر المصنف هذا اللفظ بدل واليوم الآخر. أيوة، يعني قال والبعث بعد الموت، لأنهم ينكرون البعث الأجساد كما كانت بعد الموت. نعم، لأنهم هم يؤمنون باليوم الآخر، لكن بعث الأجساد كما هي هنا إنكار. وصنف منهم يعني الكفار هم أنواع كثر، ومن أنواعهم ما يؤمنون باليوم الآخر كما قال سبحانه: وقالوا إن هي لحياتنا الدنيا نموت ونحيا ما يهلكنا إلا الدهر. ما فيه، فهم أقسام، قسم ينكر البعث اليوم الآخر تماما، ومنهم من ينكر البعث ولا ينكر اليوم الآخر بما فيه من حساب ونحو ذلك. نعم، ومنهم ومنهم من ينكر الرسل، أقسام عياذ بالله. نعم. فإن المنكرين لليوم الآخر لا ينكرون قدرة الله على خلق الأجسام وإنزال المطر وغير ذلك. أي ممن لا ينكر اليوم الآخر، أما من ينكر اليوم الآخر جملة فليس هذا معتقدهم، بينما يعتقدون عدم ذلك أصلا للآية السابقة، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يكون للدهر. وما ذكر المصنف قوله سبحانه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا كما كنا، يعني قل بلى وربي لتبعثون، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا، وهكذا. نعم. وحقيقة الإيمان بالبعث أن يؤمن الإنسان ويقر أن هذه الأجسام تعاد كما كانت وترد إليها أرواحها وتنعم أو تعذب. نعم، كما كانت. السمين سمين، والنحيف نحيف، والأبيض أبيض، والأسود أسود، ثم عند الحساب وغيره يتلون وجه المؤمن والكافر، أزرق أو هذا أبيض. وقررت نعم، لذلك قال إن لطأ الجنة بعرجتي. نعم. وقرر تعالى هذا الأصل بكمال علم هذا الأصل بكمال علمه وكمال قدرته، ولهذا كان المعاد معلوما بالعقل والشرع. كان يعني الإيمان بالمعاد معلومة بالشرع، إن جاءت الكتاب والسنة، لذلك من وصف النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ أنا الحاشر، يعني يحشر الناس تحت قدمي، إيمان بالبعث. والقرآن كثير مثل ما ذكرناك في الآية السابقة، وكذلك نزول المطر، قال سبحانه: وكذلك تخرجون، والله قال: وكذلك تخرجون، ورازل من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها فقل نضربه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. والعقل كما قال سبحانه: كما بدأنا أول خلق نعيده، قال: وهو أهون عليه. فالذي قدر على خلق الخلق من أوله قادر على إعادته كما كان، نعم، كما قال سبحانه: وهو أهون عليه سبحانه. نعم. والإيمان بالقدر خيره وشره كما في حديث جبريل، وهذا هو السادس. يعني قصده كما في حديث قصة جبريل، وهو حديث عمر. نعم. وهذا هو السادس من أركان الإيمان، فهذا الكتاب المؤلف، يعني قصده العقيدة الوسطية. نعم. فهذا الكتاب المؤلف معظمه في شرح هذه الأصول الستة. أيوة. وإن كان قد ذكر أشياء غير ذلك. يعني أصول ستة وهي إيش؟ أصول الدين. إذا قيل لك ما هي أصول الدين قل هذه الستة: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالبعث والنشور، إيمان بالقدر خيره وشره، إيمان بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله والإيمان بالقدر خيره وشره، هذه أصول. نعم. وقيل أنها ترجع إلى ذلك. إنها وقيل إنها ترجع إلى ذلك. والدين ثلاث مراتب. في شرح هذه الأصول الستة وإن كان قد ذكر أشياء غير ذلك، ذكر أشياء غير ذلك مثل محبة الصحابة ترجع ليش؟ الإيمان بالرسل، الإيمان بالله، وأيضا ما ذكر من عدم سب وما ذكره عن معتقد النواصب في التكفير وغيره، الخوارج في التكفير وغيره، رجع ليش؟ إيمان بالرسل، إيمان بالله، إيمان بالنصوص، وإيمان بما جاء لله، وهكذا. نعم. والدين ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، فكل خصلة. نعم. يعني هذه مراتب الدين. مراتب الدين في ذاتها، في ذات الدين ينقسم ثلاث أقسام، ومراتب الدين لذات الشخص، قد يكون مسلما، قد يكون مؤمنا، قد يكون محسنا. نعم. فكل خصلة من خصال الإسلام داخلة في مسمى الإيمان. كل خصلة من خصال الإسلام داخلة في مسمى الإيمان. كيف؟ إقام الصلاة داخلة في إيش؟ إيمان بالله والرسول، إيتاء الزكاة كذلك. فكل خصلة من خصال الإسلام ترجع لي أصول الدين. نعم. لذلك المصنف ذكر في كشف الشبهات رحمه الله أن ما عدا الشهادتين من أركان الإسلام تعتبر من فروع الشريعة. ما هي أصول الشريعة؟ هي الستة هذه: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وآخر. نعم. وكل خصلة من خصال الإيمان داخلة في مسمى الإسلام. نعم. ولكن أيوة. ولكن إذا اقترنا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة لأنه أغلب عليه. لحظة. عندنا إسلام وإيمان، إذا قيل الإسلام أمر عظيم نقول مقصود به الإسلام والإيمان، وإذا قيل الإيمان فضائله عظيمة يقصد به الإسلام والإيمان. يعني إذا قل إذا أطلق هذا الاسم يطلق الإسلام والإيمان. إذا فرق، إذا كان هناك افتراق بينهما، يعني قال هذا الإسلام في أموره عظيمة والإيمان في معتقداته عظيمة، فالمقصود بالإسلام الأمور الظاهرة والمقصود بالإيمان الأمور الباطنة. ذلك الإيمان لغة التصديق في القلب، والإسلام في الجوارح، والقاعدة افترق اجتمع، واجتمع افترق. نعم. وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة. أعمال باطنة يعني اعتقاد القلب. فالإسلام أغلب على الأعمال الظاهرة، يعني أغلب أركان الإسلام ظاهرة، الحج ظاهر، الزكاة دفع ظاهر، الصلاة ظاهرة، الصوم في ظهور من ناحية الإفطار، بقي الشهادتان داخلة في أصل الإيمان وهي من أركان الإسلام لكن ترجع إلى الإيمان. نعم. والإيمان أغلب على الأعمال الباطنة. نعم. فهو أصدق في القلوب. فهو أصدق في القلوب. نعم. وذلك أنه مشتق من الأمن والائتمان على الأمور الباطنة الخفية. أيوه، يعني الشخص يأتمن نفسه أو مؤتمن عند الآخرين بأنه متبع لهذا الدين في القلب، لذلك قد يخون. من يخون؟ من يخون؟ المنافقون، خانوا لأن خانوا ما في قلوبهم. والله أعلم أن أعمال القلوب في الشريعة أكثر من أعمال الإسلام الظاهرة، لأن الأعمال الظاهرة تعمل من أجل إصلاح القلب، والقلب إذا صلح أدى الأعمال إلى العمل. نعم. فإن المصدق، لذلك الله يقول لمن أتى الله بقلب سليم، وقال عن إبراهيم عليه السلام إذ جاء ربه بقلب سليم، فلما كان قلبه سليما من الشرك ونحو ذلك اصطفي لأمر عظيم. نعم. فإن المصدق أمن المخبر. أيوة، فإن المصدق أمن المخبر، يعني المصدق، فإن المصدق فإن المصدق أمن المخبر. أيوة، المصدق يعني لو شخص قال زيد سافر، أنا صدقت الذي أخبر، فالمصدق أمن وصدق القائل، هذا معناها. وإيش قال؟ فإن المصدق أمن المخبر. أيوة، يعني المصدق آمن بما قاله المخبر، محمد مات صدقتك، وهكذا. شخص يقول أنا مؤمن صدقناك لأنك ظهرت ما في قلب مغيب ما نعلمه. لذلك من هذا المنطلق خادع المنافقون المسلمين، لأن القلب ما يطلع عليه المسلمين، لا يطلع عليه المسلمون. نعم. فإن المصدق أمن المخبر وأصله التصديق. وفي الشرع، نعم، وأصله يعني أصل الإيمان التصديق. نعم. وفي الشرع تصديق خاص كما يأتي. وفي الشرع تصديق خاص اللي هو تعريف الإيمان. نعم، اعتقاد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. نعم. أقرأ الشيء اللي تحت. قلت لا. فهذه أصول الإيمان الستة التي عليها مبنى الإيمان، ويأتي تفصيلها فيما بعد. فإن المبتدعة صاروا شجن في حلوق أهل السنة وأهل الحق، وصنفوا وبدلوا، يعني صاروا شجن في قلوب، في حلوق أهل السنة وأهل الحق. فإن المبتدعة صاروا شجن في حلوق أهل السنة وأهل الحق. أيوة. وصنف، نعم، يعني فإن المبتدعة لا يوافقون أهل السنة على هذا النهج، فيقفون ويقذفون طريق أهل السنة. ذلك قال فإن المبتدعة صاروا شجن في حلوق أهل السنة وحلوقهم وطريقهم بالإذاء ونحو ذلك. نعم. أيوه. وأهل الحق، وصنفوا وبدعوا وحبسوا. أيوه، يعني أهل البدع صنفوا للرد على أهل السنة، وبدعوا أهل السنة، قالوا أهل التجسيم، وحبسوا أهل السنة كما سجن، يعني حبسوني سجنوا كما سجن إمام أحمد وغيره لما قال بأن القرآن هو منزل غير مخلوق. فلذلك صنف أهل السنة في العقائد والمصنفات، وبينوا خطأ وضلال أهل البدع. والمصنف رحمه الله أطال فيما كثر فيه جدال أهل البدع، والذين لم ينازعوا فيه ذكر فيه كالإشارة، يعني ما حصل فيه نزاع مع أهل البدع أطال فيه، مثل أن القرآن كلام الله وأن القرآن منزل غير مخلوق، وأما ما لم يخالف فيه فذكر فيه كالإشارة، مثل ماذا؟ الإيمان بالبعث، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل، أشار إليه، قال هذا من معتقدات أهل السنة.